الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو استكمال لما قد شرحناه في ثلاثة الأصول. وبين يدي الكتاب على والمؤمل أن ننهي الكتاب في مجلس واحد لقصره. وقبل الشروع في قراءة الكتاب والتعليق عليه، والقراءة تعمد إلى أمرين: الأمر الأول تعضيد المادة العلمية الموجودة في كلام المصنف وبيان سلفه في الأمر، الثاني حل الإشكال الذي قد يورد على كلامه، حل الإشكال الذي قد يورد على كلامه. ولكن قبل ذلك لا بد من مقدمة، وهذه المقدمة تنتظم في عدة أمور. الأمر الأول في فضل دراسة العقيدة عموما والتوحيد ومواد توحيد الألوهية خصوصا. المقدمة الثانية في فضل مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجودة طريقتها. الفصل الثالثة، الأمر الثالث في هذه المقدمة في الإجابة على بعض الموانع والأمور التي زهدت الناس في قراءة مثل هذه المتون ودراستها. ففي زماني قبل 20 عاما كانت هناك عناية كبيرة بمتون المجدد رحمه الله، وأما في زماننا وأما في هذا الوقت يلاحظ أن هذه العناية بدأت تضعف شيئا فشيئا. ولهذا الضعف عدة أسباب، منها المعلن من بعض هاجري هذه المؤلفات تدريسا وإقراءا، ومنها ما قد يستفاد من بعض ممارساتهم، وسأحاول أن أجيب على كل ذلك بما يسر الله تبارك وتعالى به. أما فيما يتعلق مبدئيا بأهمية دراسة التوحيد والعقيدة، والسبب في أننا نقول مثل هذا الكلام، أهمية دراسة هذه المتون، أنك تجد الكثير من الناس يقول: ما فائدة هذه القراءة وما نفعها للأمة؟ دماء المسلمين تسفك. وبعضهم يقول: علينا أن نعنى بمواضيع لها فائدة في التقدم والتطور وبناء الحضارة، في أمر السياسة والاقتصاد والاجتماع، وأن جلوسنا في قراءة وإقراء مثل هذه المتون هو خروج عما ينبغي وانشغال عن الفاضل بالمفضول. ولذا ومن الناس، وهذا الضرب من الناس يأتي الحديث عليه في الأمر الرابع في المقدمة. وأما هناك من طلبة العلم من يزهد في قراءة هذا الأمر، أو بعض العامة ممن يتساءل: ما سر العناية بمثل هذه المتون؟ فأولا يقال، وهناك أمور طال الأمد كثير من طلبة العلم كانوا يعرفونها ثم طال عليهم الأمد حتى نسوها، ومن الناس من يعرف فضل التوحيد عموما، ولكن هذا الفضل يكون راكدا في قلبه لطول الأمد وطول الزمان عليه، فيحتاج إلى تذكرة. فأولا في فضل تعلم العلم عموما، في فضل تعلم هذه الاعتقاد ومسائل توحيد الألوهية خصوصا، الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قالوا: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وإيمان بالله المراد به الإيمان بالغيب وما نسميه بمسائل الاعتقاد، وليس المقصود مطلق الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان هنا قسيما لأعمال هي من الإيمان وهي الجهاد, وهي الجهاد والحج. فعلم أنه أراد معنى خاص كالوارد في الآية في قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فقدم الإيمان بالغيب ثم إقامة الصلاة, وهذا أمر مشاهد في الواقع. وأيضا ثم وفي حديث أبي ذر عطفهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان بالله وجهاد في سبيله, وهذا العطف يقتضي نوع مغايرة في الحقيقة والواقع مع وجود تقاطع بينهما. فإن الإيمان في نفسه درجات ومراتب وليس مرتبة واحدة, الإيمان الغيبي وليس مرتبة واحدة, كما يقال عالم وعابد. وسبحان الله العابد لا تقبل عبادته إلا إذا كان على علم فيؤديها بشكل صحيح, ولكن علمه ليس كعلم العالم. فالعالم يحسن عبادته وعبادة غيره حين يسأله عنها, ويحسن المعاملات ويحسن ويعرف متى فسدت العبادة متى لم تفسد, ويحسن ويعرف الرخص ويعرف اختلاف صفات العبادة. أما العابد يحتاج أن يعرف صفة واحدة ويداوم عليها. فكذلك في أمر قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله, فإن الحقائق الإيمانية التي ندرسها في باب الاعتقاد واسعة ولا يدركها عموم أهل الإسلام, فإن كثير من المسلمين يدركون المجملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال الإيمان بالله, عموم أهل الإسلام يعرفون الإيمان بالله إجمالا ويعرفون الإيمان بأسمائه وصفاته إجمالا, غير أن أهل العلم يعرفون تفاصيل خاصة أن هذا من أسماء الله الحسنى وهذا ليس من أسمائه وهذه صفة له, ويعرفون ابتداع من ابتدع فنقص إيمانه أو انتقض في هذا الباب والجواب عليه والرد عليه. كذلك الإيمان بالملائكة, عموم الناس يعرفون الإيمان المجمل, وأما أهل العلم فيعرفون إيمانا تفصيليا في الملائكة ووظيفة كل واحد منهم ووظيفة كل واحد منهم وتفاصيل الأخبار الواردة في السنن وفي الصحاح. طيب, وما زال أهل العلم يلاحظون هذا المعنى. ومن دقيق علم الإمام البخاري رحمه الله أن هناك حديثا في صحيحه ذكره مرتين وبوب عليه تبويبا قريبا, وهو حديث أن الرجل إذا سار في إذا وضعت جنازته رفعه الناس فيقول فإذا كانت غير صالحة قالت أين تقدموني أين تذهبون بي, وإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني. هذا الحديث أورده البخاري مرتين في كتاب الجنائز من صحيح, وبوب عليه تبويبا متقاربا. فيظهر هنا أن هناك تكرارا في كلام الإمام البخاري رحمه الله, ولكن للبخاري تصرف وذكاء لم يفهمه أكثر الشراح. في المرة الأولى أورده مع فائدته العملية, ففي المرة الأولى أورده مع باب الإسراع في الجنازة, فأنت تستفيد من معرفتك أن الميت حين يقول قدموني قدموني أن تسرع بجنازته, وإن كان شرا أن تضعه من على عاتقك. وفي المرة الثانية أورده أين؟ أورده مع أبواب عذاب القبر ونعيم القبر لبيان فائدته العقدية, أنه يقول إلى أين تذهبون بي إشارة إلى عذاب القبر, وأما الصالحة تقول قدموني قدموني إشارة إلى نعيم القبر. فموضوع الإيمان بالله تبارك وتعالى هذا أمره عظيم, وأعظم ذلك ما حقق التوحيد وأبعد عن الشرك. وانظر كيف أنه جعله أجل من الجهاد ثم أي, وجعل الجهاد في سبيله أجل من الحج, وهذا باعتبار تكفير الذنوب أو باعتبارات أخرى, أو بأن الجهاد أو بأن باعتبار أن الجهاد ينشر به الدين, والله أعلم. والجهاد فيه مغفرة في حق الشهداء, أليس كذلك؟ فيه مغفرة عظيمة في حق الشهداء, فالشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه ويكون شهيدا ويؤمن فتان القبر ويشفع في 70 من أهله ويحصل وله من الفضل العظيم الشهيد. فعلم أن من دعا للإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة أجره أعظم، ومن جمع بين الأمرين فهذا أمره عظيم. وفي الحج يعود الإنسان كيوم ولدته أمه إذا حج حجا مبرورا، فعلم أن العقيدة والإيمان الصحيح والتوحيد فيه من تكفير الذنوب ما لا يوجد في الجهاد والحج على عظمتهما، ويدل على ذلك حدة أخبار في السنة. فمن ذلك قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن أن كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لا، هو تحدث عن نوع خاص من المسلمين ممن يكون إيمانه بهذا التوحيد عظيما، يدعو له، يخشى من مكدراته، يخشى من قوله لو كان كذا لكان كذا، يخشى من قوله ما شاء الله وشئت، يخشى من الحلف بغير الله، يتحرى كل ذلك. يدل عليه أيضا حديث سبقك بها عكاشة، فذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء أمرهم عظيم كما تلاحظ أنهم أعظم الناس. إذن المغفرة في حقهم وقعت جليلة، فما الذي ذكر من حالهم؟ هل ذكر كثرة الصلاة؟ هل ذكر كثرة الزكاة؟ هل ذكر جهاد؟ لا، ذكر قوة توحيد وقوة تحر وخوف مما يكدر التوحيد. فذكر أنهم لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أن توكلهم كان عظيما، فهذا يدل على معنى المغفرة العظيم. وأيضا وهذا يبين لك أن الحديث المروي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا، هذا حال عموم أهل الإسلام. لكن لو كان الإنسان أيضا يحذر الناس من الشرك، ويحذر الناس من الشرك صغيره وكبيره، ويكثر من الدعوة للتوحيد، ويؤذى في ذلك، ألن يكون ذلك أدعى في زيادة مغفرته؟ أليس كذلك؟ وهذه بشرة وفضيلة لكل من عني بالتوحيد، وعني بتدريسه، وعني بالانتصار له ولأهله، ووالى وعاد عليه، أنه ينتظره من المغفرة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز قال: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا. فهذا معناه أن كل ما كان الإنسان أبعد لا يشركون بالله شيئا، يعني الشرك الأكبر، ولكن كل ما كان الواحد منهم أكثر خوفا وتحريا من الشرك الأصغر، فإن شفاعته في الناس تكون أقوى. أليس كذلك؟ لأن مراتب تحقيق التوحيد متفاوتة، مراتب تحقيق التوحيد متفاوتة، والناس متفاوتون في ذلك في تحقيقه. فهذا بعض ما يدل على أهمية دراسة مثل هذه الأبواب، لأن بها يتحقق الأمر. فأنت لو قرأت الخبر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويل للأعقاب من النار، فإن هذا تكون فيه فضيلة دراسة الطهارة. وقرأت الخبر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل لا يستنسه من بوله، الذي لا يستنسه من بوله أنه يعذب في القبر، فإن في ذلك فضيلة دراسة الطهارة ومعرفة النجاسات وما ينبغي أن يتقى ومتى تزول النجاسة ومتى لا تزول. فكذلك الأمر في باب التوحيد. ولهذا قال مجاهد: أفضل العبادة الرأي الحسن، يعني الاعتقاد الصحيح. وإذا فشى الشر في الأمة، بل فضل التوحيد، لو لم يكن فيه فضل التوحيد سوى أنه يعفي أنك تعرف الشرك الذي يحبط أعمالك. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يقول؟ كان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذه متون العقيدة بنية على هذا الأساس، أن يأتيك بالشر المنتشر بين الناس ويحذرك منه ويركز عليه. ولا كل علم موجود في القرآن وموجود في السنة، لكن ما وظيفة أهل العلم؟ أنهم يأخذون من القرآن والسنة ما يعالج إشكاليات ويضعونه في مصنفات مفردة. بعض الناس يقول: والله تركتم القرآن والسنة بدل تقرؤون هذا الكلام للمشايخ. طيب ما هو هذا؟ لو تأملته هو مادة في القرآن والسنة. هذا كالمريض يأتي الطبيب فيرى في بدنه شيئا من النقص فيركزه له في دواء أو يعطيه جرعة من الدواء تعالج شيئا في بدنه. كثير من المنفعة الموجودة في هذا الدواء المركب هو موجود في طعام وشراب يأكله، لكن المطلوب أن يعطى جرعة مركزة حتى يشفى بشكل سريع. هذا كل ما في الموضوع، وحتى يدرك ويفهم الأمور. ولذلك جاءت الإحالة على أهل العلم، ولهذا جاءت مصنفات العلماء. تجد بعض الناس يطلق هذه العبارات فقط في متون التوحيد، لا يقولها في أي متن آخر. ما هل نهجر عموم مصنفات أهل العلم؟ ما هي مصنفات أهل العلم تعينك على فهم الكتاب والسنة؟ هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول في المقدمة في بيان فضل دراسة التوحيد والخوف من الشرك والبعد عنه. وهذا باب عظيم وباب مشوق لدراسة هذا العلم. المطلب الثاني في خصائص مؤلفات المجدد رحمه الله تعالى. مؤلفات المجدد من يراها بعض طلبة العلم قد يراها فيستصغرها حجما، وصغر الحجم لا يدل على قلة علم، بل ربما يدل على سعة العلم والمعرفة. فمؤلفات علماء أهل السنة في العقيدة كانوا يحرصون على أن تكون مختصرة. فالرازيان لما كتب عقيدة كتب عقيدة في ورقة، الحميدي لما كتب عقيدة كتب عقيدة في ورقة موجودة في آخر مسنده، ابن المديني، أحمد بن حنبل. فهم فالعلماء من حذقهم وفطنتهم أن المطالب المهمة جدا يأخذونها يضعونها في متون مختصرة حتى ينتفع بها عموم الناس. ولعلهم استرشدوا في ذلك بطريقة القرآن، فإن أجل القرآن ما هو أخصره، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. أعظم آية في القرآن آية الكرسي. سورة الفاتحة عظمتها معروفة، ولهذا المفصل على أهميته وعظمته سورة قصيرة سمي المفصل لكثرة الفواصل فيه، وفيه من الفضل الشيء العظيم. بل عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات من المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان يختم القرآن في صلاته، وكان يقوم الليل بالبقرة هو حين يصلينا، لكن إذا صلى للناس حين حكم صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قالوا في المغرب يقرأ قصار مفصل، في العشاء يقرأ واسط مفصل، في الفجر يقرأ طوال المفصل. هذا في الأغلب من حاله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلك أيضا على أهمية تكرار هذه المواد، لأنها هي الأسس التي يبنى عليها كل شيء. فالمجدد رحمه الله كانت مؤلفاته أنفع من مؤلفات كثير من عاصره وكثير منهم قبله. لماذا؟ لأنه كان يصنف لأقوام من العوام ومن الأعراب ومن صغار طلبة العلم، ويقرب لهم المادة العلمية تقريبا عظيما مع الدليل الشرعي وبضرب المثل وغير ذلك. وهذا من عظيم الحذق، فإن كثيرا من أعلام السلف الكبار ما بين أيدينا له أثار تكون مختصرة لكن فيها علم عظيم. وهذا الذي جعل أثر دعوته عظيما رحمه الله تعالى، هذا مما جعل أثر دعوته عظيما. ويكفيك في الشهادة لفضل دعوته ما قاله أحمد الزيني دحلان وهو عدو للدعوة، أن الشيخ محمد الوهاب غر الناس بأنه نهاهم عن الشرك ونهاهم عن اللواط والزنا وكذا وقطع الطريق، فذكر أثارا عظيمة طيبة جيدة. فهذا يدلك على هذا الفهم وهذا الفطنة. فحتى أن حتى علماء، وهذا ما يذكر من باب تقريب الأمور ومن باب الشيء بالشيء يذكر. أحد الشعراء الكبار أظنه بشار بن برد، وكان شاعرا جليلا، كانت له قصيدة يخاطب بها جاريته. قالت له جاريته: أنت لماذا تكتب في كل شيء لا تكتب فيه؟ فكتب قصيدة من قرأها ضحك منها لسهولة ألفاظها، والله لا تحضرني حاليا. فقال جماعة من علماء البلاغة: قال هذا من حلق بشار بن برد. قالوا: هذه هي البلاغة، حين كتب قصيدة لجارية وأراد أن يخاطب بها جارية كخاطبها بألفاظ يسيرة، ليست هي الألفاظ التي إن أراد أن يهجو شاعرا أو أن يخاطب ملكا أو أن يخاطب كذا ذواقة يقول بها ويقول. فطريقة الإمام المجدد في الاختصار والتصنيف المختصر الدقيق الجليل حقيقة طريقة نافعة. وأن ينشأ عليها طالب العلم في بداياته هذا أمر حسن، فإن طالب العلم في بداياته يحتاج إلى أمور تؤسسه وتكون نقية صافية وتكون أيضا تشعره بالإنجاز. فإن الكثير من طلبة العلم إذا بدأت معه بمتون طويلة جدا فإن ذلك يجعله ضجرا ولا يكاد يصبر، وربما استطول طريق العلم. ولكنك إن مشيت بطريقين متوازيين، طريق تفصل فيه لطلبة العلم مادتهم العلمية، وطريق آخر تمر به مرورا، فإن ذلك حسن. وحقيقة مما جعل الدعوة مؤثرة، من أعظم ما جعل الدعوة مؤثرة، نشأة الناس على مؤلفات الرجل، فإن الرجل طريقته تقريب العلوم، مما يشرح صدور العامة بأن يفهموا ما يريد. فكل من تأثر بطريقته صار مؤثرا، بخلاف الذي يشتغل بكتب الأدب أو بكتب الكلام أو بكتب الفلسفة أو بكتب أو ببعض كتب علوم الآلة التي تخرج إنسانا إن سمعه الناس حسوا شعروا بتشدقه إلى حد ما فلا يرتاحون. بعضهم يسمع ويقول والله هذا أظنه شيخا جليلا ما شاء الله، ولكن في النهاية لا يخرج منه بفائدة. هذا فيما يتعلق بالمطلب الثاني. أما ما يتعلق بالمطلب الثالث، وهو ما جعل، وقد فوتنا مطلبا، ما جعل كثيرا من الناس ينفر من كتب المجدد رحمه الله. فمن ذلك قول بعضهم أن هذه المصنفات، وهي عدة أسباب جمعتها مما سمعته في السنوات الماضية، فبعضهم يقول أن هذه المصنفات لم تصنف لتشرح. وفي الواقع أن هذا تعليل عجيب، فلا اللمعة شرحت قديما، ولا الواسطية شرحت قديما، ولا الحموية شرحت قديما، ولا التدمرية شرحت قديما. وما يعمد به طلبة العلم أن يشرحوا بعض، ومصنفات المجدد قد شرحت بزمن قريب من زمنه، فمثلا فتح المجيد وتيسير عز الحميد كتبهما أحفاده. أيضا هناك الشيخ عبد الهادي العجيلي له شرح على ثلاثة الأصول، والرجل عهده قريب جدا من عهد المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. فكثير جدا من المتون التي تشرح اليوم ما لها شروح قديمة، وما شرحت في عهد قريب من عهد مصنفيها، وإنما فيما بعد. ولهذا كثير من الكتب التي تقرأ اليوم مثل كتب إدراس وغيره ما شرحت قديما وما علق عليها قديما، وإنما اليوم يعلق عليها وتشرح. كمون كتب شيخ الإسلام ما شرحت في الزمن، كانت تقرأ، نعم كانوا يقرؤونها للناس، نعم، ولكن ما كتبت للشرح كما سعى. الأمر الثاني، زهد بعض طلبة العلم بهذه المؤلفات لأنها مختصرة، ويرون أن العلم في الكتب المطولة، وبعضهم يرى أن العلم إنما يكون في القضايا الشائكة الدقيقة، كالحديث عن طفرة النظام وكسب الأشعري والجوهر والعرض الذي لا يدوم زمانين وتسلسل الحوادث والحقيقة والمجاز وغير ذلك. والمشاهد أن بعض طلبة العلم فيما نراه اليوم أنه يدخل في أبحاث دقيقة، ثم إن خاطبته بالأبحاث الواضحة الجليلة ما أحسنها. وهذا ليس طريق الربانيين، ولكن كونوا ربانيين، قالوا يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فطالب العلم يطلب العلم للأجر، لا يطلبه للمفاخرة، فمن طلبه للمفاخرة حفظ المعضلات وحفظ الأغلوطات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وحفظ مواطن الإشكال وأكثر بها وتمطق بها وتشدق بها في كل محل. وأما من كان طالبا للآخرة، طالبا لرضا الله عز وجل، وطالبا للخير، وانظر إلى هذا الرجل الجليل، في زمنه كان هناك كثير من المصنفين، كان في زمنه المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، وهو رجل خرافي، كتابه تاج العروس كتاب فاخر به أقرانه، حتى جمع له 30 تقريبا أو أكثر. الكتاب هذا الآن موجود عند بعض النخب، لكن هل أثر تاج العروس في واقع الناس وأقام دعوة إصلاحية استفاد منها حتى المخالفون؟ اليوم والله حتى كثير من مصنفات المخالفين إنما طبعت في الجامعات التي كانت من آثار تلك الدعوة. وهذا أمر على طلبة العلم أن ينتبهوا له، فطالب العلم لا يغرق في النخبوية حتى يترك مبادئ العلوم ومهماتها، وأيضا وفي الوقت نفسه أيضا لا يغرق في مخاطبة العوام أو في رد الشبهات أو في القضايا الفكرية حتى يترك أسس العلم أو حتى يترك دقيق العلم ومشكله. فلا مشكلة في كون الإنسان يخوض في القضايا العلمية الدقيقة، ولكن العلماء الذين خاضوا في القضايا العلمية الدقيقة أيضا خاضوا في الجليلة وشرحوها للناس وقربوها، بل كثير منهم حذقه ظهر في هذا الباب، أنه يستطيع أن يقرب العلوم للناس كما لا يقربها أحد غيره. طيب، فالعلوم في عامتها كانت حاضرة بين أيدي الناس، ولكن عامة عمل المتأخرين تقريب العلوم وتهذيبها. طيب، هذا السبب الثاني. السبب الثالث الحديث عن كون هذه المؤلفة المهمة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، فكثير منهم خاض في القضايا الفكرية، ومنهم من اشتغل في رد الإلحادي أو في رد التنصيري أو في رد كذا. فيقال كل من رد على مبطل خارج عن ملة الإسلام أو سعى بخير المسلمين فجزاه الله خيرا على ما أراده، ولكن من الغلط أن تحصر المشكلات بالمشكلات التي أنت تحسن معالجتها. فيقول لك اليوم يوجد تنصير، فنقول حقا يوجد تنصير، أنت على ثغرك، ويوجد دعوة للإلحاد، يوجد دعوة للإلحاد، تفضل أنت على ثغرك، ولكن أيضا يوجد كثير جدا من المنتسبين لملة الإسلام ممن يقعون في القبوريات والشركيات التي يكرها الشيخ، ويوجد مؤسسات كبرى تدعم هذا. فيكفيك فقط أن ترى تلك الصورة لطلبة الأزهر قبل زمن التي نشرت وهم يدورون على الأضرحة، هؤلاء يغرون كم مليونا. وأيضا وهؤلاء الرافضة، هؤلاء الرافضة الذين تراهم وهم ملء السمع والبصر ولهم بلدان بملايين مليانة، ما أكثر ما يدعون للتوحيد. واليوم ظهر في بعض الرافضة من تأثر بدعوة التوحيد أمثال الصرخ وجماعته، وصار يذم أصحابه وزلزلهم وقال لا، ما تفعلونه شرك، ليس توحيدا وليس كذا وليس كذا. وهذا ابن تيمية الذي دائما تضربون به المثل، زمانه ما كان زمانا مستقرا سياسيا بدليل تلك المعارك التي خاضها، وزمانه كان فيه أصحاب حدث وجود، وكان فيه متكلمون، وكان فيه كذا، وكان فيه رافضة ودعوات للتنصير، وكان فيه كل بلاء قد تتخيله، وانظر إلى مؤلفاته وترى. ومع ذلك ما أهمل دعوة الأنبياء، وما أهمل الكلام في التوحيد، ولا مساهمة ولا مساهمة. اليوم الإشكالية في موضوع المساهمة هذا، ولا مساهمة أبدا. والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهما بلغنا في هذه الدنيا من خير في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك محض دنيا. فائدة هذه الدنيا أن تكون مسخرة للدعوة للتوحيد، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعلى المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك. فهذا أيضا من الأمر الرابع، الخوف مما في هذه المصنفات، مصنفات المجدد، من إطلاقات التكفير، وأنها يعني بلا ضوابط، وأن فيها وفيها، وأنه كذا وكذا، وصاروا يحققون المجددة محاققة. لو حققوها لعموم أهل العلم في عموم المذاهب لوجدت أن لأسقطوهم جميعا، وما بقي أحد في مذهب إلا واتهم بالغلو بالتكفير. وهؤلاء أنواع وليسوا واحدا، ولكن غالبهم يعود أمره إلى عدة أصول. الأصل الأول اعتبار التلفظ بالشهادتين مانعا من التكفير. فتراه يدور ويدور ويدور ويدور ليقول لك لا تكفر متلفظا بالشهادتين. وهذا النقض عليه بأن يقال أن كتب الردة في المذاهب الأربعة كلها بنيت على التنبيه على مكفرات متلفظين بالشهادتين. فلو قيل لك من قذف عائشة كفر، هم لا يقصدون اليهودي أو النصراني، فإن اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والملحدة واللادينية واللاأدرية والربوبية، فإن جميع هؤلاء لو تأملت هؤلاء لا يحتاجون إلى أن نتحدث عن تكفيرهم ولا التنبيه على أنهم وقعوا في ردة أو وقعوا في كفر. لماذا؟ لأنهم أصلا ليسوا من أهل الملة من الأساس. فكل ألفاظ التكفير الموجودة في كتب المذهبية، ومن أوسع الناس في هذا الأمر الحنفية باتفاق الجميع، كتكفيرهم بقولك مسيجد ومصيحف، والسلف غاية من يكره أن يكره، عامة ما في هذه الكتب وهذه المؤلفات إنما في حق من كان متلفظا بالشهادتين. وفي عدد من الكتب المذهبية المتأخرة تكفير لأهل السنة والجماعة، كما تجد في عدد من مؤلفات الشافعية نقلا عن القاضي حسين التكفير من يقول بالجلوس. وهذه أقولها للسلفيين من دعاة المذهبية، تكفير من يقول بالجلوس، والجلوس فيه أحاديث وأخبار صححتها لم تصححها، والجلوس من معاني الاستواء في القرآن لتستوى على ظهورها، صححتها لم تصححها، كيف تكفر القائل بها الآن؟ وجلوسه يليق بجلاله، فهو من معاني الاستواء عند كثير عند عموم أهل العلم. فانظر إلى هذا الغلو الذي ما بلغ أئمة الدعوة النجدية مده ولا نصيفه. أيضا ما وجد في بعض كتب الحنفية عند بعض فقهائهم، ولكنهم فقهاء معتبرون، من التكفير أو التبديع بقولك أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء بالإيمان وأنا مؤمن إن شاء الله، هو مذهب أحمد والشافعي ومالك. بل يقول يحيى القطان أدركت أهل العلم كلهم على الاستثناء في الإيمان، وهذا يبين لك القطان لم يكن حنفيا، والذي نقل هذا عن ابن القطان أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله. فهذا تكفير لعموم أهل الحديث وعموم أهل العلم، وهذا موجود في كتب مذهبية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك سبحان الله. بل بعضهم يكفر بالقول برؤية الله عز وجل بالمنام، فتجد النووية مثلا وقبله وبعده ابن تيمية وقبله ينقلون الإجماع على أن الله يرى في المنام، وهكذا عموم معبر الرؤى. وتجد ابن نجيم الحنفي في بحره الرائق يقول من قال أن الله يرى في المنام فهو كافر. فيا أخوان الكرام، الأمر لو أردنا أن نقيم دعاية في التنفير من التكفير على عموم هذه لوجدنا شيئا عظيما حقيقة، ولا وجدنا في كل الكتب المذهبية حتى كتب الحنابلة فيها التكفير من يقول بخلق القرآن اللفظي، وهذا هو قول الماتريدية والأشاعرة، فهذا أيضا غلو، هذا قبل المجدد وبعد المجدد وغير ذلك. ولا يمكنك إلا أن تعترف بوجود تكفير أنت لا ترتضيه في مصنفات عموم أهل العلم وعموم المذاهب. فإن أردت أن تنفر من كتاب معين أن يدرس أو يتدارس بحجة أن فيه تكفيرا لا ترتضيه ولا يعجبك، فاهجر العلم من أساسه واتركه كله وأحرق عامة تراث الأمة واترك شيئا قليلا. فمثل هذا ما فأقول لك، هذا الأصل الأول وهو اعتبار التلفظ بالشهادتين مانعا. وهذا أصلا هذه الأصول محمد الوهاب كان يرد عليها، الشيخ كان يرد عليها. الأصل الثاني هو أصل عاطفي، هو أصل عاطفي بمعنى أنه يخاف أن يكفر فلانا أو فلانا أو فلانا، وأننا إن كفرنا فإنه سيكفر أناس وكذا وكذا. وهذه دعوة المجدد، بسببها دخل كثير من الناس في التوحيد، ولم يكن قبله هذا يوجد هذا العدد من الموحدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتفاقنا. فبالعكس وهذه الحجج حجة عاطفية ليست علمية. بمعنى فنحن لو حكمنا على إنسان أنه فاعل كفرا أو شركا، واليوم ما أكثر الذين لا يصلون، وما أكثر الذين يسبون الله ويسبون الدين وكذا وكذا. فيا جماعة الخير، فيا إخواننا، هذا الخطاب يقتضي الحرقة في دعوة الناس. فلسنا جميعنا اليوم ظهر في بلداننا ملاحدة صرحة وما نستطيع أن نقيم عليهم حد الرد. وهؤلاء الرافضة ولو نظرنا في كتب المذاهب لو وجدنا عموم كتب المذاهب تكفرهم، ولهذا يجب قتالهم. والناس متأخرون عن هذا، وهذا والإسماعيلية والنصيرية والدروز وكذا وكذا. فإذا كنت تخاف من التكفير لنتيجة نزاع أو صراع أو للزمك أن تترك تكفيرا اتفقت عليه المذاهب عن بكرة أبيها. وهذه بلدان الرافضة تملأ الدنيا، وهذه وحتى ومن الناس الآن من أراد أن ينكر الجهاد خوفا من العنف، ما تقول أنت؟ ومنهم من أنكر تكفير اليهود والنصارى، فما تقول. وهذا المجدد في وقته أقام دعوة وحصل ما حصل، ومن قبله وحتى ابن تيمية دعا إلى نحو ما دعا إليه، ودعوا وملأوا الدنيا وقام. وسبحان الله دول كثيرة قامت على هذه الاعتبارات. وهذا هؤلاء الإباضية يعتقدون كفر كل خصومهم، ومثلهم الزيدية يعتقدون اعتقادات عظيمة في المخالفين، وقامت لهم دول وقاموا وصنعوا وفعلوا ولا تتملقونهم. فدع عنك هذا الكلام. فالتعاون السياسي شيء والمبحث العقائدي شيء آخر. طيب، فهؤلاء أمرهم عائد إلى هذين الأصلين الكبيرين. وكثير منهم عنده مشكلة نفسية مع الدعوة، أو مشكلة نفسية مع السلفيين، أو مشكلة نفسية مع أهل نجد على سبيل المثال، أو مع أهل الخليجي أو غير ذلك. فهؤلاء مشكلتهم مشكلة، وتأتيهم بنصوص عن بقية العلماء وتخبرهم أن محمد بن عبد الوهاب ليس منفردا، وأن عليك أن تقبل الحجة سواء قالها محمد عبد الوهاب أو لم يقلها. اليوم تجد كثيرا منهم يقولون علينا أن ننظر في كلام المخالفين، علينا بعضهم شيطان جاء خاطب الشاب السلفي قال له عليك أن تنظر في كتب المخالفين، عليك أن تنظر كذا، فيذهب السلف ويقرأ كتب المخالفين، والمخالف يتركه على ما هو عليه، ولا يقول المخالف عليك أن تنظر فيما قال محمد عبد الوهاب وفيما قال ابن تيمية وتقرأ لهم وتقرأ للسلف وتنظر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ محمد عبد الوهاب حظي بدعايات منفرة كثيرة جدا في زمانه، واليوم هذا واليوم الناس يتحدثون عن الموضوعية وعن كذا. فالموضوعية أن تسمع وأن تقرأ. والآن نبدأ بقراءة الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. الحمد لله. هذه المقدمة للمصنف فيها عدة أمور. الأول أنه ابتدأ الخطاب بالدعاء لمتلقي الرسالة وعبر بالإفراد، هذه طريقة المصنفين أن الرسالة تكون عامة ثم يعبر بالإفراد كأنه يخاطب شخصا، كما قال البربهاري في شرح السنة: اعلم رحمك الله، العبارة التي قالها المجدد في ثلاثة الأصول، ولم يتنبه كثير من الشراح إلا أنه قد سبقه إليها شيخ الحنابلة الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله تعالى. فهي دعوات المراد منها التحبب، والشيخ طريقته في رسائله ما أكثرها كان يتحبب للمتحدث، وكان في كثير من الأحيان ما يوصيه بالصلاة والدعاء والابتهال لله عز وجل أن يبين له الحق ما اختلف فيه الناس. قالوا: أن يجعلك مباركا أينما كنت، المبارك معلم الناس الخير، وجعلني مباركا. قال سفيان معينة: معلم الناس الخير. والبركة هذه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالبركة النفع، حصول النفع المعنوي. ولهذا وبهذا الآثار يقول فلان كان يتبرك برؤيته، يعني إن رأوه ذكر الله لما عليه من سبت العبادة. يقول: أن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا مأخوذ من الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهذا أجر له، كان عبدا شكورا، هذا خير. وإذا ابتلي صبر، ها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن الله مع الصابرين، هذا أيضا أجر له. والابتلاء كفارة للذنب، فإذا صبر واحتسب زاد ذلك أجر. نبه على هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين، أن المطلوب الصبر، هذا واجب، لأن كثير من الناس يبتلى فيجزع، فإذا جزع ذهب أجره، كالنائحة التي تنوح، وكالذي يشق ثيابه، وكالذي يحلق رأسه عند المصيبة. وعدم الصبر عند الابتلاء يتناسب مع الكفر باليوم الآخر وعدم اعتقاد الجزاء. وأما الصبر فهذا من أوصاف أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يعتقدون أن مع العسر يسرا، وأن هذا الصبر كفارة. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض العابدات أنها جرحت قدمها فضحكت فقالت: حلاوة الأجر أنستني الألم. قال: وإذا أذنب استغفر. والمطلوب التوبة، والاستغفار حسن، والله عز وجل ما أسمى نفسه غفورا وهو لا يجيب المستغفرين سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة طيبة. قال: فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، وقد جمعت في حديث أمر المؤمن كله له خير. ثم قال: أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية الاستقامة على التوحيد، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قد يشكل إنسان ويقول: المشركون إذا دعوا الله مخلصين له الدين، وورد في مسلم أن المشرك يطعم بحسناته في الدنيا، والمصنف ذكر في كشف الشبهات أنهم كانوا يتعبدون لله، هو يقصد العبادة النافعة، يريد نفي العبادة النافعة. فالمشرك يعبد ولكن لا يعبد العبادة متحققة الأثر في الآخرة. يقول: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهذا دليل قوله، فالصلاة قد يصلي إنسانا صلاة بغير طهور، إنك صليت صلاة بغير طهور، كما في حديث عذاب القبر، والصواب أنه أثر، فسموها صلاة ولكنها ليست صلاة مترتبة الأثر. قال: فإذا دخل في الشرك فسدت العبادة، فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في العادة يعترضون على مثل هذا، يقولون: الشرك معروف، الشرك عبادة الأصنام، والشرك كذا وش، فيقال: هذه مصادرة على المطلوب، فإن الشرك أو له أبواب كثيرة، كما كأروي عن ثبت عن عبد الله المسعود أنه قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. وفي عموم المذاهب ذكروا أمورا سموها شركا وكفرا وهي في الواقع أنها ليست كذلك. فأهل الكلام على سبيل المثال يجعلون يسمون التوحيد توحيد الصفات شركا كما سمى الرازي كتاب ابن خزيمة الشرك. فكثير من هؤلاء تراه يقول هؤلاء يكفرون المسلمين هؤلاء كذا وهم في عقيدتهم أن ما يعتقده عموم المسلمين شرك كما نص عليه السنوسي وكما نص العز ابن عبد السلام والتفتازاني وغيرهم كثير على أن العوام على عقيدة ليست توحيدية وعلى عقيدة شركية. وأما المجدد فبابه آخر ولكننا نذكر كلام هؤلاء من باب أن نلزمهم أن ما يشوشون به على المجدد ينبغي أن يشوشوا به على أئمتهم. ولو قالوا أئمتنا عذروا العوام نقول رموهم بالشرك وليتهم ما عذروهم وقالوا بل قالوا كلاما قبيحا. هذا الكلام معناه أن الوحي ليس فيه علاج الشرك وليس فيه بيان الشرك. والناس بسبب مخالطة الروافض وغير ذلك صدرت منهم شركيات كثيرة وبلايا كثيرة وأمور كثيرة. وفي تاريخ الطبري أن السبئية وضعوا لأنفسهم كرسيا وصاروا يستنصرون به فكفرهم الناس أنذاك يستنصرون به ويتبركون به وكذا وكذا. فالشرك يدخل على الناس إلا إن لم يحذروا منه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله بالصحة أنه قال المرء إذا نفى علم الله بالأشياء فهو مشرك وسمى أحمد الجهمية مشركين. وهذا معناه وانظر هؤلاء يتلفظون بالشهادتين ومع ذلك حكم عليهم بالشرك. يقول المصنف القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا باب عظيم ذكره المصنف. وأكثر الجهمية الذين ينكرون تقسيم التوحيد وكثير من الجهمية ينكرون أن الكفار كانوا يؤمنون بالله عز وجل خالقا. والأدلة على أن المشركين كانوا يؤمنون بالله عز وجل خالقا غير ما ذكره المصنف كثيرة. من أهمها وأقواها ما ورد في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عكرمة وغيره قال إيمانهم أنهم يقولون أن الله خالقنا ورازقنا ويشركون به في عبادته لأنهم يريدون على المجدد يقولون ها يلزمك أن تقول أن الكفار موحدون في باب معين فألزموا عكرمة أيضا لما قال إيمانهم أنهم يقولون أن الله خالق ورازق ومدبر وفي الحديث إلا شريكنا ولك تملكه وما ملك. وأيضا ما ورد حكيم بن حزام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أني تعبدت لله عبادات في الجاهلية فكيف يتعبد من لا يعرفه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلمت على ما أسلفت من الخير. وعمر حين قال نذرت نذرا في الجاهلية وقصة عبد المطلب للبيت رب يحميه والله. ومرة رأيت امرأة عامية في بعض المتديات تسألهم تقول لهم كيف النبي اسم والده عبد الله والله هكذا تقول والقوم كانوا كفارا فهم يظنون أن الكفار لم يكونوا يعرفون الله. فهذا الباب حتى كثير من يرد على الملاحدة كثير من الملاحدة يشوشون فيقولون مثلا أن الناس القدامى ما كانوا يعرفون الله أو كانوا يقولون الكفار الأوائل كانوا يقولون الله خالق رازق. وبعض الناس يشوش على هذا الباب يقول الكفار كان عندهم معرفة كان عندهم تشوش بالربوبية. هذا التشوش لا ينفي أنهم مؤمنون بالجملة بالربوبية ووجود بعض الخلل عندهم في هذا الباب فلا شك لن يكونوا كمن جاءه الوحي في فهم ربوبية الله عز وجل. ولا أرسلتم من خلق السماوات والأرض يقولون أن خلقهن العزيز العليم. فعامة من ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يعترض بأن الكفار ويريدون إرادا فيأتون ويقولون الكفار قال ومن الرحمن، قال الدليل أنهم يعرفون الله، ها دليل أنهم لا يعرفون الله بدليل قولهم ومن الرحمن. وهنا قاعدة مهمة جدا، حين يورد عليك إنسان إشكالا فتقول له أولا أنا عندي حجج، فعليك أن تجيب على حججي هذه، لا أن تكتفي فقط في أن تشكل علي. فمن السهل جدا أن يقال هذا نوع معين من المشركين، والنوع الثاني تكلم الله عز وجل عنه وجعله جميعا. ومن المفسرين وقد نبه الطبري على هذا فقال أن بعضهم لم يكونوا يعرفون هذا، لم يكونوا يعرفون هذا الاسم فقط، لم يكونوا يعرفونه، تمام. ومنهم قال، وقال الطبري لا، بل ذكر الرحمن في أشعارهم، بل ذكر الرحمن في أشعارهم، ولكن قالوا هذا من باب المكايدة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة التعجيز، فقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فهم يعرفون هذا اللفظ. وهل كان أهل الكتاب يعرفون اسم الرحمن من باب الإفادة العلمية؟ لا يوجد في كتبهم اسم الرحمن، ولكن وجد في حضارة اليمن في شثم أنهم يقولون رحمن رحمن رحمن أو رحماننم. وقيل هذا من بقايا اليهودية فيهم، وهذا سبحان الله له الإشارة في القرآن، سليمان لما كتب بلقيس كتبها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه إشارة من القرآن من أين جاء هذا الاسم لأهل اليمن. نعم، فهذا هو، وواضح جدا هم لا يقرون بالربوبية فقط بل يدعون الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم أصلا يصرفون له العبادات أيضا. طيب ما فائدة هذه القاعدة؟ لماذا يذكرها الشيخ؟ يذكرها لأن هؤلاء القبورية وغير ذلك يقول لك ما دام الإنسان يقر بأن الله خالق ورازق فكيف تحكم عليه بالشرك؟ فتقول الكفار أوال أقروا بأن الله خالق ورازق، وبعضهم يعرف الألوهية بلا قادر لا قادر على الاختراع إلا الله، فيقولون كيف تكفر هؤلاء أو كيف تحكم عليهم بالشرك وكيف تقاتلهم على مثل هذا. والمصنف قد قاتلهم على أمور، قاتلهم على التوحيد وقاتلهم على الفرائض. أما القتال على الفرائض الذي لا ترك الفرائض لا يمكن لفقيه أن ينكره لأنه موجود ومدون في الكتب، حتى تجد في بعض كتب الشافعية يقول إذا اتفق الرازي في المحصول يقول إذا اتفقوا على ترك الوتر قتلوا، يعني مدينة كاملة لا يصلي أحد يصلي يقاتلون على الوتر، ها. لكن البحث وقد قاتل ابن تومرت على اعتقاده كما هو معلوم، حتى يقول ابن خلدون في تاريخه أنه كفر مخالفيه على أحد قولي الأشاعر عفوا ثم قاتلهم، ها. فبعضهم ماذا يقول؟ وهذا من أضعف التشويشات، يقول ولكنهم ينكرون البعث. يا أخي لو أن إنسان أنكر البعث فقط وعبد الله وحده يكون مسلما؟ هذا كفر وهذا كفر. يعني الله عز وجل لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فتقول لا فلان قال إن الله ثالث ثلاثة ولكنه لم يقل المسيح من الله. لا يوجد كفر مركب، وهذا كطريقة في التعاطي مع نصوص تكفير الجهمية، يقول فلان قال القرآن مخلوق ولكنه لم ينفي العلم والقدرة طيب هي النصوص فيما قال بخلق القرآن فحسب. طيب، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وهذا أيضا يقال حتى في الجهمي أنه يؤمن بالخالقية في القدر الغالي، يؤمن بالخالقية، لكن المجدد يخاطب الناس بما القرامطة الفلاسفة وإن كانوا لا يؤمنوا بخالقية حقيقية، الرافضة الغلاة، كل هؤلاء يؤمنون أن الله خالق، الإسماعيلية، القرآن، عامة من كفرهم أهل العلم من المنتسبين للملة وغير ذلك كانوا يؤمنون بالخالقية. نعم، الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا الشيخ نبه على أنهم يعبدون غير الله ثم يقولون هذه شفاعة، أو هذا طلب شفاعة، أو هذا تقريب. فأنت بين، وهذا يقوله كثيرا، يقول أنت عندك ذنوب، أنت عندك ذنوب فلا يصح، فاذهب إلى الولي وهو يدعو الله عز وجل لك، ثم بعد ذلك يسأل الولي كما يسأل الله، فيقول: يا بدوي المدد، يا بدوي أغثني، لو حذفت يا عبد القادر أغثنا، أريد منك مددا، أريد منك كذا، لو حذفت اسم عبد القادر ووضعت اسم الله مكانه لا طابق الكلام. فهذه حقيقة الشرك، هذه حقيقة الشرك. والكفار فكانوا يقولون: لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقولون: نحن نعبدهم وهم الذين سيقربوننا إلى الله فنحن نعبدهم. المنتسبون لملة الإسلام لا يقولون نحن نعبدهم، ولكن يؤدون العبادة من ذبح ونذر وغير ذلك، وهذه حقيقة العبادة. ومنهم من يقول نعبد صراحة، ومنهم من لا يقول لا نحن لا نعبدهم، ولكن يؤدي حقيقة العبادة لهؤلاء الموتى ولهؤلاء الأولياء، يفعل ما ينبغي أن يفعله لله تبارك وتعالى بكمال الرغبة والرهبة، ثم بعد ذلك إذا قال يقول لك نحن مذنبون، نحن لا يمكننا أن ندعو. ونقل ابن تيمية في الردع البكري الاتفاق على أن هذا الفعل شرك، الذي يظن أنه لا يمكن أن يدعو الله مباشرة، وأنه لا بد أن يكون بينه وبين الله شفعاء يتقرب إليهم. وهذه حقيقة الشركيات عموما، وهذا يعني فيه نوع اعتقاد فلسفي. الفلاسفة حين ينفون صفات الله عز وجل لا يستطيعون أن يدعوا الله لأنهم نافون لصفاته، فماذا يفعلون؟ يضعون، ولهذا أشرك اليونان وغيرهم، يضعون أناسا آلهة بينه وبين هؤلاء لهم الصفات، يقع فيهم التركيب ويقع فيهم الخلق، فيدعون هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يعني يتواصلون، أو هؤلاء الذين فوضهم الإله الأعظم الذي يسمونه خالق الآلهة. حتى في البرديات المصرية يسمون الله عز وجل خالق الآلهة. إذن في إله، من الذي قارب هذا المعنى؟ الجهمية ومن وافقهم الأشعرية القائلين بخلق أسماء الله الحسنى. الرحمن الرحيم مخلوق عندهم، لأنه كلام له بداية ونهاية فهو مخلوق، ولهذا يقول الاسم غير المسمى. حتى يقول خلف بن هشام البزار، يقول: من قال أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أظهر من الشمس، لأن عبادة لغير الله. ومن هذا الإمام أحمد كان يستدل بآيات توحيد الألوهية على تكفير الجهمية، وصفهم بالشرك. ولهذا ابن بطة يقول: يلزمكم، يقول في الإبانة ابن بطة رحمه الله، يقول: يلزمكم أن تتوسلوا إلى الله بقولكم: يا خالق الرحمن، يا خالق الرحيم ارزقنا، ويا خالق الرزاق ارزقنا. قال: ولو قلتموها لظهر قبحها أمام الناس بشكل واضح. فهذا أمر الشفاعة والاتشفاع، هذا موجود عند كثير من أهل الإشراك حين يدعون أن هذا الأمر إنما يعبدون لأن الشفاعة تتحقق بذلك، لأنهم لا يصح أن يدعوا الله عز وجل مباشرة، ويقيسون الله عز وجل على أمراء الدنيا، يقيسون الله عز وجل على أمراء الدنيا، فإن الأمراء في الدنيا لا يمكنك أن تصل إليهم إما لنقص في علمهم أو في عدلهم أو في قدرتهم. إلا عن طريق واسطة، أما رب العالمين فليس كذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبحان الله، هذا الولي حين يجيب دعاءك لماذا يجيبك؟ لأنه رحيم بك. طيب الله أرحم بك، الله عز وجل أرحم بك، لكن أنا عندي ذنوب، الذنوب هذه ما عرفها وليك؟ يعني تضحك على الولي ما يدرك ذنوبك؟ والله عز وجل، الله عز وجل أرحم بك من هذا، أرحم بك من هذا الولي. وهذا إبراهيم الأواه الحليم حين رفعه الله عز وجل فكشف له ملكوت السماوات والأرض كما في بعض الآثار عن السلف، فصار كل ما رأى إنسان على ذنب دعا الله أن يهلكه، فقال الله عز وجل أنزلوه لا يهلك عبادي، أنزلوه لا يهلك عبادي. فالله عز وجل رحيم حليم عليم بك. وإذا كان المشركون إذا دعوا الله مخلصين له الدين يجيبهم، فكيف بك أنت؟ ودعاء الله عز وجل خير وبركة على كل حال. فالمؤمن إذا دعا الله عز وجل فله واحدة من ثلاث كما ورد في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، إما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما يجاب سؤله، وإما تدخر له إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن عند السجود نكثر من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وكل أهل الإيمان يسجدون. وأنت لا تلاحظ، بعضهم يلاحظ ذنبه ويلاحظ تقصيره ولا يلاحظ عظيم رحمة الله عز وجل. يا أخي إذا تدعو الله عز وجل بزوال سبب نفرتك وهو الذنب فتقول يا رب اغفر لي، فكيف بما بعده وما يترتب؟ فيذبحون وينذرون ويفعلون ويفعلون، ثم يقول لك هذا مجاز عقلي. بعضهم يقول هذا المجاز العقلي، حتى بعضهم قال لا تتسرع في الحكم على العلماء إذا استغاثوا بغير الله، فقد يكون بعضهم المجاز العقلي. لو قلت لك لا تتسرع إذا رأيت شخصا يقول أنا الله، لأنه قد يكون قائلا بالمجاز العقلي، فتقول ما هذا الاستهزاء بدين الله عز وجل. فكذلك هو يدعو غير الله، يقول يا محمد، يقول يا عبد القادر، فما معنى المجاز العقلي يعنون به؟ هو أن تقدر محذوفا من عندك، هذا غير مجاز لفظي، في مجاز عقلي، أن تقدر محذوفا من عقلك لاستحالة الواقع. فإنسان يقول يا رب أو يا عبد القادر، فأنت ماذا تقدرها؟ تقدرها يا رب أتوسل بجاه عبد القادر فتصير بدعة فقط، أو تقدرها يا عبد القادر ادعو لي فيكون توسل، وهكذا. وهذا كلام فارغ. فإن الأمر إذا تكرر دل صاحبه على أنه يريد الحقيقة. الأمر الثاني هذا مبني على جبرهم، هم عندهم جبر، يعتقدون أن الفاعل هو الله حقيقة والمخلوقات لا تفعل وينفون السببية، وهذا قول السفسطائي هو للكفر أقرب. والأمر الثالث أن العوام لا يعرفون من المجاز أصلا. الأمر الرابع يلزم من اعتبار المجاز أنك لو أننا لا نقيم شيئا، فلو قال شخص لشخص أمك ثانية نقول لا، لعله يقصد بالمجاز العقلي، يقصد أمك البقرة، يقصد كذا، يقصد زانية أن نظرها زانا، أو يقصد أن كذا، أو إذا شتمك إنسان أو قذفك أو إذا كل الكفر قد يقال ويخرج بالمجاز العقلي. ما هذا الهراء؟ تأتي إلى الشرك الواضح ثم نقول مجاز عقلي؟ هذا هراء. نعم. وذكرنا في دروس المنهج القويم قصة أحمد رضا خان أظن، لما مع الولي مع مريده حين قال له لا تدعو الله مباشرة، دعوني أنا ثم بعد ذلك وأنا أدعو الله، فلما المريد دعا الله وقع في البحر. والشيخ ذكر الشفاعة شفاعتان لأنهم يدلسون على الناس، وقد دلسوا على ابن تيمية من قبل، فأي إنسان ينهاهم على الاستغاثة بغير الله ماذا يقولون؟ عندهم كذبتان، يقولون يكفر بالتوسل، ولا المجدد ولا ابن تيمية يكفر بالتوسل، لكن التوسل شيء والاستغاثة شيء آخر. فالتوسل أن تقول يا رب جاه محمد، فأنت دعوت الله وإنما استعرت جاه محمد، وهذا بدعة. وأما الاستغاثة أن تقول يا محمد، فأنت هنا دعوت محمدا ولم يذكر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على محمد، فيخلطون يقولون هذا توسل وفي الواقع هو استغاثة. فالتوسل فيه متوسل ومتوسل به ومتوسل إليه وصيغة توسل، وأما الاستغاثة ففيه مستغيث ومستغاث به وصيغة استغاثة، ففي التركيب الأمر مختلف. والكذبة الثانية يقولون ينكر الشفاعة ويربطون يقولون الخوارج ينكرون الشفاعة أيضا وهذا يكفر فهو يكفر والخوارج يكفرون وهو ينكر الشفاعة وإذن هؤلاء خوارج وهذا عبث فنبه أنه يثبت الشفاعة في الآخرة ويثبتها على قدر ولكن هذا الذي تفعلونه ليس هو الشفاعة بل هو عبادة لغير الله والشفاعة أصلا طلب منا أن نسألها ممن نسألها للنبي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة فأنت تدعو الله عز وجل أن يرزق نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة والشفاعة ونصلي على الميت نشفع له لا ندعوه حتى يشفع لنا ثم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة ولا يمكن أن يشفع للناس جميعا صنفان من أمتي لا تناهلهما شفاعتي أقول بعدا بعدا سحقا سحقا لما سأل ذاك الشفاعة قال عني على نفسك بكثرة السجود إذن هو لا يستطيع أن يشفع لمن شاء هم يصورون أن الشفاعة بيده كما هي بيد الله إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع وهذا ليس صحيحا بل إنما يشفع بعد إذن الله عز وجل إنما يشفع بعد الإذن والرضا ولا الملائكة يسألون الله عز وجل يشفعون لأهل الإيمان هل سألهم أحد من الصحابة روي أثر عن أبي بكر بن عياش حين يقول لملكي استغفر لي وكذا على أساس على الاستحضار ولكن يقول ابن تيمية في الردع البكري يقول استغفار الملائكة لا يزيد بالطلب لهذا ما كان أحد يطلبه والملائكة أنفسهم لا يعلمون الغيب هم يثبتون للميت هذا علم الغيب مغيبات الملائكة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا لما صعد في المعراج قالوا أبعث ملائكة السماء لا يعلمون الغيب ولا يعلمون كل شيء أما أنت تأتي تسأل الولي هذا لو كان حيا ما علم بحالك فأنت تثبت له معرفة الغيب أيضا بل أيضا الحكم على هذا الإنسان بأنه ولي بالذات وهذا مبحث هذا من الجزم بأن حسناته قد قبلت وهذا خلاف اعتقاد السنة والجماعة فلا يجوز الجزم بأن فلان قد غفر له ذنبه ولا أنه أجر ولا أنه كذا هذا عند الله عز وجل فالشيخ هنا نبه تنبيها حسنا في هذه المسألة طيب نجي الله يحفظكم وبارك فيكم ايه الى المسألة الثالثة والقاعدة الثالثة قال والقاعدة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الشفاعة والفرق وهذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر والمشركين سدرة عندها يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط الحديث الشيخ هنا يجيب على شبهة وهذه الشبهة توجد في لسان العوام وبعض المتسمين للعلم يقول لك يا أخي الشرك عبادة الأصنام والناس والناس هنا أمرهم مختلف، يدعون أولياء، والواقع أن الله عز وجل أن كل مدعو غير الله سواء كان صالحا أم طالحا فإن هذا حق الله عز وجل وحده. وهذا تجده في الشيعة يقولون نحن ندعو أهل البيت، تجيب أهل البيت الأصنام، ما الأصنام هي أصل صور رجال صالحين. استدل المصنف بالآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وفي التفسير فتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. كله لله يعني لا ليس لأحد معه شيء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لعن الله من ذبح لغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم، من ذبح لغير الله لغير الله. إذن أي مخلوق سواء كان نبيا أو ملحدا، شيء واحد في هذا السياق في حرمة العبادة له، لأن هذا حق الله عز وجل. لهذا من حلف بغير الله فقد أشرك. أي أحد ما يختلف، لا يختلف. ولهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم أورد أدلة خاصة ودليل الشمس والقمر، قوله تعالى من آياته. لهذا مثلا ابن خزيمة في كتاب التوحيد لما تكلم ردا على الجهمية بحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال فيه إن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا هل رأيتم أحدا من المسلمين يقول أعوذ بالكعبة أو أعوذ برسول الله؟ فابن خزيمة ما الذي انتقى؟ هل انتقى على شيء؟ الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد له مع هذا. حتى من جماليات من جميل العلم وطريفه ومن بل من عقده، ما هو عندنا في المذهب أن الصلاة على النبي عند الذبح لا تجوز. أول قال أنه محدث، وقال أحمد هذا موضع لا يذكر فيه إلا الله، مع أنك أنت هنا ماذا تفعل؟ تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة عليه، وليس دعاء له ولا ذكرا له. وسبحان الله، ظهر عظيم فقه أحمد. ذهبت الأيام وجاءت الأيام، فجاء بعض الشافعي يوم ذهب الشافعي مشروعية الصلاة منها، فقالوا يجوز أن تقول بسم الله وبرسول الله من باب المجاز ومن باب كذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله وشئت أجعلتني الله ندا، ومن يطع ومن يصنع، بئس خطيب القوم أنت، والله بئس الفقيه أنت، بئس فقيه القوم أنت. يحمل تقول للناس قل أعوذ بسم الله وباسم رسول الله، بئس فقيه القوم أنت. قال ودليل الأنبياء، هذا عيسى بن مريم نبي، اتخذوني وأمي إلهين، بس النصارى يا شيخ يقولون المسيح إله، أمه مذكورة. طيب أمه يعتقدونها إله، يعتقدونها الله. النصارى الأوائل لو درست عقائد النصارى لوجدتهم في بداياتهم قبل أن يوله المسيح عدد منهم كانوا يقولون أنه انتقل للألوهية فقط لاحقا، أو يدعونه دعاء، فاتخذون أمي إلهين من دون الله. ألا سبحان الله، والنصارى هنا يكذبون، ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا ندعو مريم، والقرآن هنا أخطأ. فشاء الله أن يسلط عليهم قوم من عندهم، البروتستانت عندهم مؤلفات يثبتون كيف أن الأرثوذكس والكاثوليك يدعون مريم ويعبدونها من دون الله. حتى رأيت مناظرة لأحدهم يقرأ عليه الدعاء والاستغاثة بمريم، يا أم المسيح افعلي لي كذا، ثم يقول له ماذا تركتم للمسيح؟ يعني يقول له ماذا تركت المسيح؟ كل دعاءكم هذا المسيح. سبحان الله. وذكر دعاء الصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية جاءت في قوم من الجن كان يعبدهم رجال من المشركين، فالجن أسلموا وهؤلاء بقوا إلى يعبدونهم، وهذه الآية يبتغون ربهم الوسيلة دائما يزدل بها القبورية على التوسل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة في قول عامة أهل العلم الوسيلة العمل الصالح، الوسيلة العمل الصالح. ومن قال لك بالتوسل فقل له هل يجوز أن أتوسل بعملي رجل صالح فأقول اللهم بزكاة محمد وبصلاة محمد، هذه ما قال بها أحد ولا تعقل، عمله له فكذلك ذاته. دليل الأشجار والأحجار، فرأيتم اللات والعزة مناة الثالثة الأخرى، والعزة كانت أشجارا، ثم أورد حديث ذات أنواط، ثم أورد حديث ذات أنواط. وبعض الناس يضعف هذا الخبر ويتكلم فيه، وممكن في كلام إسنادي، لكن له نظير حديث زيد بن خالد الجهني في الاستسقاء بالأنواء، أصبح كافر مؤمن بالله كافر بالكوكب. فهذا الذي قال مطرنا بنوء كذا وبسقينا، كل هذا الذي قال نصرنا بالشجرة، وهذا التشبيه. وبعض الناس يتكلم في مسألة العذر بالجهل بذكر مثل هذه الأخبار. قد نبه هناك، وهذه فائدة جليلة في تعظيم قدر الصلاة، نبه إسحاق بن راهوية أن ذكر خبرا لأعرابي قال كلمة كفرية فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق قال فيه أن من كفر عن جهل نبه. فهنا إسحاق يثبت الكفر مع الجهل، قال نبه ليس كما كفر بعناد. وعامة الآثار التي يريدها بعض الناس، بعض الأدلة، أن نحن لا نريد تحريم مسألة العذر بالجهل هنا، ولكن ننبه لا يصح أن تأتي وتستدل بخبر، هذا الخبر فيه أن شخصا وقع في شرك فنبه فترك، هذه حالته لا تطابق الحالة التي نتنازع فيها أن يكون الإنسان مشركا وباق على شركه. يقول القاعدة الرابعة، وهذه القاعدة التي أحفظ كثيرين، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه العبارة وهذه القاعدة من كلام الشيخ يستغلظها كثير من الناس، حتى كثير من الحركيين، وحتى كثير من أثنى على جهد الشيخ مثل فاخوري اللبناني تضايق من هذه العبارة. وأنك يعني كيف تقول أن مشركي زماننا شر من مشركين الأوائل، وكيف، وكان علق عدد منهم على هذه العبارة واستقبحها. وفي الواقع أن مثل هذه العبارات دارجة في لسان أهل العلم، دارجة في لسان أهل العلم. فكقول ابن المبارك إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا يمكن أن نحكي كلام الجهمية، والجهمية يشهدون الشهادتين. وأيضا قول ابن خزيمة في منكر الرؤية أن كفره أشد من كفر يهود والنصارى والمجوس. وأيضا قول ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة أن قول الأشاعرة شر من كفر كفار قريش. بل أبو عبيد القاسم بن سلام وصف قول الجهمية في الإيمان بأنه أكفر من إبليس. وقال أبو حاتم في رجل قال بأن النار والجنة لم تخلقا بعده، قال هذا أكفر من إبليس، قال هذا أكفر من إبليس. وهناك وهذه عبارات. وحتى يعني ابن تيمية يتكلم عن بعض كلام الرافضة فقال هذا أكفر من قول اليهود والنصارى. فمثل هذه العبارات التي أطلقها المجدد لها نظير في كلام كثير من أهل العلم، ولكن أنا أرجعك للأصل الذي تكلم به هؤلاء. هؤلاء يعتبرون القول الشهادتين مانع، علما أنه طيب يعتبرون، وفي الحقيقة هم أغلظ من عدة وجوه وليس من وجه واحد، أوجه كثيرة. أول وجه أن بين أيديهم الوحي، وكيف تكفرون بالله وفيكم رسوله. فحين يكفر الإنسان وهو قريب من الوحي فهو شر. وأعطيك قصة، وحين يشرك وأعطيك قصة تدل على كلام المجدد. هناك شيخ للشافعي اسمه داود بن عبد الرحمن، أبوه عبد الرحمن نصراني، سمي عبد الرحمن هكذا، وكان يعيش في في, في, في, في مكة، أدخلوه لحاجة والله أعلم وشيء، وأولاده مسلمون، وكان هو يرى أولاده يصلون في الحرم، فكان العامة يضربون به مثلا، يقولون أكفر من عبد الرحمن. ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، قال يقولون أكفر، لماذا اعتبروه أكفر من غيره؟ لأنه بين المسلمين وفي الحرم، فاعتبروه أشد كفرا من غيره. فهذا وجه غير الوجه الذي ذكره المجدد. الوجه الثاني أن المشركين الأوائل ما كانوا يعطلون الصفات. يقول ابن تيمية أن معطلة الصفات من أعظم الناس شركا، أن معطلة الصفات من أعظم الناس شركا، وكثير منهم عطل الصفات ثم صار يدعو غير الله. وتجد في السنة لعبد الله يقول من قال بخلق القرآن فهو كعابد وثن. لماذا؟ لأنه يقول بخلق اسم الله الحسنى فهو يدعو مخلوق وعابد الوثن يدعو مخلوقا. في نولية القحطاني من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. والقحطاني متقدم في 300 أظن. وانظر إليهم اليوم تجد عامة الجهمية قبورية. الأمر الثالث أنهم يزعمون أن شركهم توحيد، حتى قال بعضهم قال يا علي هو التوحيد، يزعمون أن شركهم توحيد وينسبونه لملة الإسلام، ونسبة الأمر لملة الإسلام أعظم. هذا إلحاد، فإن الكفار الأوائل ما كانوا. وما ذكره المصنف قد صوره الصنعاني وقال وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الصمدي. وهذا أمر ظاهر جدا جدا في أحوالهم، أنهم عند الاضطرار يهتفون باسم غير الله ويتركون الله. والكفار فإن قال الكفار أيضا ورد في التواريخ أنهم عند الشدة هتفوا باسمه، لو قلنا ورد فالأغلب من حالهم هذا المذكور في القرآن. وهذه أمور دعائية، يعني عبارة المجدد هذه سواء كان صوابا أو خطأ، سواء كانت صوابا أو خطأ، هذه العبارة ليست هي في أصل البحث. يقول يا أخي بس والله شدد، بس والله قال كذا، بس والله قال كذا توكيت. وسبحان الله، وبعض مخالفين المجدد يقولون في السلفيين كلمات نحوها كما يقول بريلوية وغيره. وبعضهم يستثقل الأمر فيقول هناك علماء قالوا بالاستغاثة بغير الله فكيف تقال مثل هذه اللفظة، فيقال وقد قالوا بتعطيل الصفات الذي قيل فيه ما قيل. وبعضهم عاد ماذا يقول يتفذلك، يقول لا طيب الآن سلمنا لك أنهم مشركون، فيقال وصف السلف للجهمية بالمشركين لمجرد قولهم بخلق أسماء الله الحسنى لأن واستدلال أحمد عليهم بآيات دعاء غير الله، هذا يدل على أن السلف يحكمون بشركية المستغيث بغير الله وكلامهم على حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، ولهذا وفي السنة للخلال، في السنة للخلال يقول الإمام أحمد رجل يقول القرآن مخلوق ولا يقول بخلق الأسماء ولا أن علم الله مخلوق هو كافر عندك، يقول هو كافر. فأحمد كفر من لم يقل بخلق الأسماء الحسنى حتى يدعوها، فما بالك بهذا الذي قال بخلقها ثم دعاها. وأحمد لم يلتفت، وهذا لم يلتفت لكونه يشهد الشهادتين أو لا يشهد الشهادتين أو غير ذلك. فما قاله المصنف هو الجاري على الأصول. وفي شرح السنة للبربهاري يقول من ذبح لغير الله وجب عليك تكفيره. فهنا وهذا البربهاري رجل قديم من الحنابلة وما أحد اعترض على هذه اللفظة. وهذا من فورك الأشعري يقول أكثر العامة دخل عليهم الشرك. وسبحان الله، وحتى تجمع في تفسير القرطبي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يقول ما استعاذ بغير الله فهو مشرك. هذه هي ما يتعلق بقواعد المصنف الأربع. وهذا استقراء لثمانه فلا يرد عليه مثل يقول من سلفك من كذا من كذا، هذا استقراء زماني في أهل زمانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا تم التعليق على هذه الرسالة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يفسح في المدة حتى نستطيع التعليق على عموم رسائل المصنف رحمه الله تعالى، وكم انتفع خلق بهذه الكتابات على اختصارها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يهدي بنا، وأن ينفع بما في هذه الرسالة وما علقناه. الناس. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.